يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فروردگار من لقرآن فيروز كيدا يچي لنعمة هر قوركاني خوي من دخات ياد كدا فرميت: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. براستي خواي پروردگار فضل منتيشي زوري بسر إيمان داران داهاية لو داك نراويشي بون أردون او نراوه صلاة سلامي خواي قوري لسر بيت هل صاو بخوين نوي آية كاني قرآن لسريان دا وهروها ويزكيهم باشي اندكاتوا لشركوا لكفروا لظلماتوا تاركا يكاني جهلوا نفاميوا بدروشتيوا ظلم استم ويعلمهم الكتاب والحكمة وهروها او نراوه دواي أويكا أو أمتي إيمان داران درهنا لتاركا يكان ظلم استمو كفرو شريك بو خوادانانو بتبرستيو بندايتي كردن بو عبدك وبو بتك خواي پروردگار كاري چي تريشي بمن الراوي خوي سپارد كبريتي بولا ويعلمهم الكتاب والحكمة دوای پاک کردنویان او جا پرورده کردنیان لسر کلامکی خوا که قرآن و لسر سنتا پیروزکانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام که حدیث کانیت و این کانو من قبل لفی ضلال مبین هرچند پیش اوی که خوای گوره او نر راویان بو بنیرت لگم رایی چی آشکرا دابون في ضلال مبين بيش اويك اخواي پروردگار پیغمبر من بنيري صلاة و سلام اخواي لسر بيت خلچي لقمرائي داد جيان لعقيدة و برباوريان بت پرستو شخص پرستو قبر پرست بون ولبواري اخلاق و روشتين تابلي بد روشتی لناوی انده بلاو بوا لبواری آبوری انده و لبواری کوملایتی انده و لبواری رامیاری انده لهمو بوارکان لگم رایی داده جیان خواهی پروردگار پیغمبری نارد علیه الصلاة والسلام بو بهوی اوی خلق لا گم رایی و در بینیت بو هدایت كمنو توش برز كانم برهمي او هدايتين كخواي پروردگار بو پیغمبر دا ناردي عليه الصلاة والسلام امرو كمنو تو گا پرست نین، بوزا پرست نین، آگر پرست و مجوسی نین، مشک پرست نین، بت پرست نین، هو کارکی اویکا او پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بیت بو به هو کاری اوی ایم رزگار من بیت لظلم و ستم و لاغم رایی و لسر لشوابی ولاتانی دورو برمن ولاتانی شرق و غرب زور لئیم لبواری دنیا دا پیشکوتو ترن بلام سیری بیرو باور و عقیده یانکا سیری اخلاق و روشت یانکا حیان گایک دا پرستیت لیره و لولاتی ایم و خلق دا چه بو هندوستان بو علاجی نخوش یکانی بلام تماشا دا که انگا پرست زوری هرچی صناعت و تکنولوژیا هی لصین و لیابان و بومانده تماشا دا که مشک پرستن زوریان یا بوزا پرستن بتی چی زبلاح یان دروز کردو دی پرستن یا امریکا و بریطانیا اوانی که ایمانیان های عیسی پرستن بلام ایمی مسلمان خوای گور رزگاری کردین لپرستنی غیری خوا لپرستنی شتی چی مخلوق بو پرستنی او ذاتی که ایمی دروز کردو و شریچی نیا او پیغمبر صلاة و سلام اخوائی لسر بیت حق ما فی زور لسر ایمه ما فی ایمه لسر او بکا بو بهوی هدایت من او بکا او دینی پیرا گیان دین لائن خواه هاتوه وما على الرسول الا البلاغ المبین بلان بزانین ما فی او چی لسر ایمه آیا کسی کبو بهوی او ایمه لگم رایی رزگار من بیت بو هدایت کسی گو با هوی اوی ایم لجهنم رزگار من بی بو بهشت لکفر و رزگار من بی بو ایمان آیا چون سپاسی بکین آیا چون ما فکانی جیب جیب کین و چه حق و ما فی چی لسر ایم هیا صلاة و سلامی خواهی لسر بیت یا کم حق و ما فی او لسر من ایمان هنان پی ایمان بینین که رسولی خوایا که عبدی کونی راوی خوایا و هر وها خوش من بیوی لخو من زیادتر پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام فرمو هیچ کس اگل ایو ایمان ناهن تاوکو منی لا مالی و لمندالی و لباوچی و لدائچی و لهمو خلچیش خوشتر نبید کواتا دبی لهمو کس اک من خوشتر بوید والله لنفسی خوشت دبی خوشترت بوید خواهی گوروا من لبکا لذاتی خو منو همو کسو کاریش من خوشتر من بوید ما في چتری بسر مانا و طاعت کردنیتی جوی رایالی فرمانا کانی بین چشت یک فرمانی کردو جی بجی بکین نکا مخالفی بکین و سر پیچی فرمانی بکین بزانن برا زکانم او کسانی که سر پیچی فرمانی پیغمبر دکن علیه الصلاة والسلام اوانی که جوی رایالی ناکن و معصیتی او دکن بو جوی رایالی کردنی کسانی تر بزانن حالیان چونده بی روزی قیامت خواهی پروردگار مشهد اک من باباز دکات که روژی قیامت اوانی که جوی رایلی فرمانی پیغمبریان نکرد علیه الصلاة والسلام چیان بسر دید دفرمید ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا خالدین فيها لا يجدون ولی ولا نصیرا وقالوا ربنا قالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا فروردگار لعنتي لهم كافر مشرك كان كرت لهم أو كسيك كافر ببيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام روجي قيامة دلين يا ليتنا خوزق ايما اطعنا الله واطعنا الرسول كديان خاتنا وجهنم لا يجدون وليا ولا نصيرا كسيان دزناك وسريان بخاورز قاريام كالنا واقري جهنم او كساني لدنيا بقوة دا صلاة زوريني خويان دنازن روجي قيامت لا يجدون وليا ولا نصيرا والله كسيان دزناك ودوستيان بيتو دفاعيان لبكا کسیان دزناک وی نصیریان بیو سریان بخا و رزگاریان بکال آگری جهنم و عذابک ای خوا ای چی دلین؟ دلین یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول لوی پشیمان دبنو دزانن کچیان بخویان کرد دلین یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول خوزگ ایمال دنیا جوی رایالی خواو جوی رایالی پیغمبرک ای خوا من کرد با علیه الصلاة والسلام نما نتبا پیغمبر بو ایمنا هاتو اول عربا خوز قواما نوتبا يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول خوز قيمة جرالي خواب جرالي پیغمبر من كردبا وقالوا اي بزان انك جرالي پیغمبر اخوايا نكر جرالي چه ان كردوا چونك بيقومان دور رقايا الا دبي انسان لسريشي چان بروا يا لسر رقايا راستي خواب پرستي وبهشتيت یا کلاد دا بو سر رگای چی تریت یا جورای علی خواه و پیغمبر کهی دا کهید علیه الصلاة والسلام یا جورای علیش دا چی تریت کردو با بزانین که جورای علی خواه و پیغمبریان نکرد علیه الصلاة والسلام جورای علی چیان کردو وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا دلن ای پروردگار من ایمه لجیاتی جورای علی تو نر را و کهی تو أطعنا سادتنا وكبراءنا جرالي سيدة كان خومن منكت جرالي قورة كان من منكت أوانيك كبير وقوري إيمة بون أوانيك دا صلاة داري إيمة بون إيمة لجياتي فرماني تو وفرماني نرى وكت فرماني سيد وكبير وقورة دا صلاة دارة كان خومن منكت لشتيك دا كبيتشواني فرماني تو نرى وكت بو ربنا آتهم ضعفين من العذاب اي پروردگار اوان ايميان گمراكر خوايا سزاو عذابي اوان چنقات كو دوپاتي بكو ولعنهم لعنا كبيرا خوايا دوريان خيد رحمتي خود لعنتيان لبكي لعنتي چي گورا اواني امرو دزلمل ددن بو گورا كانيان وپيان دا هل دلين وماستاويان بو دكن روجي قيامت لعنتيان لدكن روجي قيامت داوا دكن خواي قورا عذابيان بو زيادك و لعنتيان لبكات كواتا انساني عاقل بو خوي بقيني تروجيك كاوا پشيمان بيت آياتو جوي رايالي كسي كيت كروجي قيامت هر دوكتان لعنت ليك تركن يا جوي رايالي بيغمبريك بكيد عليه الصلاة والسلام كشفاعت بو بكاو بهوي او توبچي تبهشتو ان شاء الله او حالي او كساني كجوي رايالي بيغمبري إخوانا كان صلاة والسلام لإخوان سلمت لآيش تردى لآياتي تردى پروردگار من دفرمت كاتك دخرين ناو آقري جهنم ياخد لكاتي محاسبة دا پيش خران ناو جهنم پروردگار من بو من باسي حالي كافركان دكات كلوه دا دا يعني بدرو خوين بپرين و خوين رزگار كان لويك لدنيا شريكيان بو خوا داناوا وجوي رايالي پیغمبري خوايا نكردو عليه الصلاة والسلام ومعصيته سربيتي او ينكردو دفرم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا اوانيك لدنيا دا بباور بن بخوا اوانيك عصوا الرسول سربيتي فرماني پیغمبر ينكر لدنيا دا عليه الصلاة والسلام تمناي اودكا كلا قل زويد تخد بكرينوا چون ام خولا زندو ناكريتا روحي نايتا بر روج قيامت محاسبة بكري او كساني لدنيا دليان بخويان خوش او بلام سربيتي فرماني پیغمبر دكا عليه الصلاة والسلام تمنا دكا يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض لقل زوي تاخذ بكرين هر نمينن او بلاين وخوشتر لجيانك كبر وجهنم دچيت ولا يكتمون الله حديثا وهيج تيچيش لخواي قورا نشار نوا چونك لقيامة دابوي اندر دكي وتنها تنها خوا پرستيو تنها شوين پیغمبر كوتن عليه الصلاة والسلام سودي دي بيبو قيامة بوي دلن تالله ربنا ما كنا مشركين دلن بادروب كين بشكو نجات من بي بلن خواي سوين بتو ايما شريك من بتو ندانا دنا لدنيا دا ومخالفي امري پیغمبر كتمان نذكر عليه الصلاة والسلام بلام خواي پروردگار لو رجدا ختم لدميان ددات دستو قاچو همو اندامکان یان دکویت قسکردن شاهدیان لسرده دا کدرو دکن شریچان بو خوادانا لگل خوا غیری خوایان پرست وشوین پیغمبرکشی نکوتن صلاة و سلامی خواه لسر بی بلکو سر پیچی فرمان یان کرد ده انسانی عاقل بو خوی بگینه تا او روزه كواتا هيك اشتر لا حق ما فكاني او پیغمبر عليه الصلاة والسلام اي مطاعتي فرمانا كاني بكيني نكا بيدو ترا پیغمبر اخوا واي فرموا بلاي قيشي اكا اخو واجبنية اي امري كردوا چون واجبنية نا بابا وانية بوتون دي ما يقرن اي وزور وشكن زور توندن ديتو التربة بزانين اقري جهنم ترايت يكيتو وشك دكاتا ويانا كواتا بري زكانم بيوست انساني عاقل كاتك امرك لاخوا ولا پیغمبر او بويدي عليه الصلاة والسلام نله خوم حر آزادم آزادی من هی آزادی کد بر او جهنم دبات آزادی اگر سنور اگر دا نکتو یا خیلی و تمرد بسر خواو دین کی خوا داب کی و بسر نیر را و کی داب کی او آزادی قبول نیه بر اللهیه او آزادی سری تو بقر داد دبات لا شی تو دخات ناو آگری جهنم او و ما کان لی مؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره بو هیچ ایمانداری چی پیاو جنیا که خوای گورا یعنی راو که فرمانی چیان کرد بلی والا من حرم و آزادم تو انویش دکی من نایکم میکم بلا هم بزان عاقبتی تو چون دبید لآخرت ده ما فی چی تری او پیغمبر علیه الصلاة والسلام بریتیه لشوین کوتنی اتباع جرالی یعنی کاتی که امری کرد بقصیب کهید وكانه شيء لاشتكر ليدو الكويتوا اوجه رايلو طاعدو اي اتباع تبر اذا كان اتباع يعني او قسجنك شلون خواي بيرستوتوج او بي بيرست شلون برو خوا قراوتوتوج او برو شلون جيا ولا دنيا دا لا بوار عبادتي دا ولا بوار معاملتي دا توج اوابك نتي عبادتي كيك او نيكردبي ونتي لو دوا كويت دا نازر دكيت خواي قولة فرمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم بيان بلي اگر ايو الراز دا كان خواتان خوش دبي بيان بلي شوين من كون او كات اخوا خوشي دبيل وليش تان خوش دبيل شوين كوتيني پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام برا كانم فرقي چيه لقل طاعت كردني وكوتمان طاعت اوهيك فرمي اوبك بيك اوجمك ميك اي طاع اتباع اتباعتو او شيواز اخوا پرستيه لكيك او كردويت ليلى نادي وناي غوري شتي تشي ترناهيني تناويوا كواد كرت تولا شوين كوتيني اولادا بيشي كوتيه تولا جياتي اويك شويني كبي ذكري عبادتك تشاكيك خوا پرستيك پیغمبري خوا نيكر بيو فرماني نكر بيو اماجي بي نكر بي ايما بلين دي كين شتي واچون دبي خواي غورا بيج نويجي بو ايما فرض كردو لا رگاي پیغمبري كيوا ذكري بي كين الشاش خونويش كردن بو خوا غورتين عبادته نخير نابي بيش بيغمبر كي كويتو بيانجا بيانج تواو نواجي بياني دو ركعاتا دكري بيكي نسي ناكري بيكي خوشون لركعاتي يكمو دوام قرآن دخويني كرنوش بخواه دبي سجدة دبي ذكري خوايتي دادا كي لسي يمش همان ذكرا بلام نابيت بيش بيغمبر خواه مكوا شتيك او نيكر بي ميكا اي او كساني كوا دكا اي او كسا قمراياني كبناوي خوش بيستني بيغمبر خواه عليه الصلاة والسلام وبناوي طاعت كردني أولا شتيك أو نيكردو ديك بي دالي پیغمبر إخوان نيكردو برا زكام دالي قيشيك أبا عميش نيكردو بيت خيرا زور باشا هربي كينشاك جاري كان لقل ملايك كهل دستايو بو نويجي تراويح دور كعاتي يكم ده هزار صلاوات دوائي بيست هزار صلاوات بتم جنابي ما مصلا پیغمبر إخوان ويكردوه تائمش بي كين وتيكاكا خيرا چون اگر سفر راخرا تنها برنجو شلبي خوجني بلام ميوي لقلب زور شاكا تم يعني شي يعني قسكيتو شي دقينه تو يعني اوصلواتك ميووا تمو دين ادله شويه هنا كي خواي پروردگار دينك يما تشبيك دو بميوو وببرنجو بشلو ديني ايمل قران وسنه دو دجيره نقله سفرين الخواردن ور بجيره بعقلي خوي شاكا قيناك كواتب بك اگر خير با پیغمبري خوادي فرمو بكن عليه الصلاه والسلام واخويا نو صحابه ديانكر رضاي خواي پروردگار يالبي که وقت برای برز کانم باپیش پیغمبری خوانه که وینوا هر کاری چیان پیوتی دوتیان لخوان زیک دکاتوا پرسیار که آیا لسنتی پیغمبر ده هی علی صلی الله علیه و سلم آیا لسنتی صحابه ده هی خلفا کردویان رضای خوان لبه کوتی نه بس قینا که بلی نخیر قید کات من پیش پیغمبر نا کو موا لا تقدم بین یدی الله و رسوله پیش خواب پیغمبر مکه اولا اما پیش تشویه نید کبین نک پیش بکبین دواده کم لخواه گوره هدایت من دابو شوین کوتینی و طاعتی والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما في تيتري أو بيغمبر برزاء عليه الصلاة والسلام بسر معنا بريتيا لا صلوات دان لسري خواي پروردگار بقوري ومزنيتي خوي وفريشتكان بقوريتي خويا صلوات لسر بيغمبر خوالي دادن عليه الصلاة والسلام وپروردگار من أمر من بيدكا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خواهي قول أخوي صلواتي بسرد علي دام ملائكة كان بها من شوى كواتا أي إيمان داران إيه ولا چي وستاون شاوري چي دكن إيه وش وكتون خواهي قول صلواتي بسرد علي دام وفريش دكانشي إيه وش آواب كان كواتا ما في پیغمبر كمانا عليه الصلاة والسلام كصلواتي لسر لبدين وصلاة وسلامي لسر لبدين صلاة وسلام يعني تبر زكان وخير وباداشتي چيه صلاة لخواوة يعني ثناء يعني باش باس كردن يعني برس كردنوي بلو بايو مقامي خواي پروردگار كصلواتي لسر پیغمبر داو عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي جاري چيان با جوي خون بيستم ما مستاق لسر من بر و تی خواهی پروردگار نویجی کردو لسر پیغمبر کمان علیه الصلاة والسلام و کاتی چیش کمرد یا کم کس که نویجی لسر کر خواهی گوره بو استغفر الله نویج کردن هی عبده نویج بو خالق دکره خواهی گوره که نویجی کر بو چی کرد چون خواهی گوره عبادت دکا و نویج دکا معنی صلاتی خواه لسر پیغمبر که علیه الصلاة والسلام نویج کردن یا برای زکان یعنی خواهی پروردگار ثناء استعیشو و تثناء باش باس کردنی پیغمبر کمان دکا علیه الصلاة والسلام لاي فريشتكان بباشي باسي في غمبرة كمان دكا عليه الصلاة والسلام ودرجو مقامي برز دكاتوا لدنيا شو لقيامتش لدنيا خواي پروردگار مقامي في غمبري خواي برز كردوا ورفعنا لك ذكرك وهلوها دينك أي برز كردوا ليظهره على الدين كله ودينك أي هشتوا ولقيامتش دا خواي قورب لو مقامي في غمبري خواي برز دكاتوا صلاة والسلام خواي السربية وهلوها فريشتشكا صلوات لسر پیغمبر اخوا بدن عليه الصلاة والسلام يعني دعوة كردن الاخوا كمقامي پیغمبر اخوا زياتر وزياتر برز كاتوا هم لدنيا هم لقيامت دا اي ايمة كبلين اللهم صل على محمد يعني چي اللهم صل على محمد يعني دا اي خواي پروردگار دعوة لتو دكين كزياتر تو ثناء لسر پیغمبر كمان بدي زياتر برزي بكيتوا بلو مقامي برز كيتوا لدنيا ولقيامت دا دعوة اود لدكين اي خواي پروردگار وسلم تسليما كثيرا اي سلام يعني شي اللهم صل وسلم على محمد تمان صلاه يعني دعاء كردنو بارانا ولا اخواك اخواي قولا كان دم قامي برز كردو بردوان برستري كاتوا لا دنيا شو لا قيامتي سلام يعني شي سلام يشكل انا وكان اخوا ناوي اخوا لسر هاشتاج بس سلامتي اذا كان لها مو عيب ونقصانيك في غمر اخوا عليه الصلاه والسلام بعيب ونقصاني بو في غمر اخوا عليه الصلاه والسلام كامل ولا مروفاتي دا وخواي قول السلامتي كردو لهمو عيبو لهمو خللك ورازاندويتي وبهمو صفاتي كمان كواتبر إذا كان بيوست إيمة دائما صلاة السلام من هبير سر في غمري خواه عليه الصلاة والسلام بتابتي لو كاتان دا كسنة دوايا وكو دواي بانك ند بانك دارا كمان دواي بانك دس بيبكا أولا سنة في غمر دانية عليه الصلاة والسلام إيمة كذي بيستين ولا تشهد دا لتحيات دا ولكاتي دعاء كذن بيش دعاء ودعاء دعاء وروجاني جمعة بتايبت زور صلوات دسر پیغمبر بدين عليه الصلاة والسلام بوش فضلي چي برا كان فضلي صلاة دان پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي روجي چين هاد با دموچاوه چي گشاو بدلي چي زور خوش صحابة فرميان اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام زور مسرور ودل خوشي فرمي استا للاين خواه وخبرم بو هاد كهر كسيق لأمتكم صلواتم لسر ليبدا خواي قورة دجر صلوات لسر أو عبد دده سبحان الله بيري ليبكو براك من صلى علي صلاة واحدة صلى الله له به عليه عشرة هر كسيق يك صلواتم لسر ليبدا خواي قورة دجر صلوات لسر أو كسر ده يعني شي خوا صلوات لسر توبدا يعني خواي قورة بلو مقامت برز دكاته ولا دنيا ولا قيامت جارك بدجر سيري فضل وكرمي خواي قورة تو جارك بلي اللهم صلي على محمد خواي قبر الدجار صلوات لسرتو هذا بلو مقام تبرز دكاته ولا دنيا ولا قيامات لحديث يشتر ده في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمين من صلى علي صلاة واحدة هركس يجيك صلوات لسر من بدات صلى الله عليه بها عشرة خواي قبر الدجار صلوات لسر أو دات ورفعه عشرة درجات ودب لبرزي دكاته وكتب له عشرة حسنات ودخير حسنش بودنوسه ومحى عنه عشر سيئات ودخل أبو جناهش إلى سرج دكاترة يكجار بلي اللهم صلي وسلم على محمد بزانة فضلي شون بلا كان لحديثي اشتر دا برئيزة كان بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام دفر ميت نزيك ترين كز لمنو روجي قيامت أكثرهم صلاة علي أوي كزور ترين كز صلوات لسر من ليدة دال دنيا أولا همو كز لمن نزيك ترين لروجي قيامت لبهجده لحديث اشتريه في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أو كسب بخيلة كناوي من إلابه ريت صلوات ده سر من لينا ده بخيلة أو كسب لفرموديه ترده ده فرمي صلاة والسلام إخوة عليه سر بي رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه ولفرموي بعدا بعدا أو كسدور كويتوا لرحمة إخوة كناوي من إلابه ريت وصلوات بسر من ده لينا ده وحديث لو باري وزور زور برا برز كانم سبارد بفضلي صلوات دانا سر في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بدائما زمان ما تربي بذكر إخوة وبصلوات دانا سر في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بلا تيكالي نكت شون خواي پروردگار تيكالي نكت ونكي تيكالي كت پروردگار ده فرمي لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة إيمان من بهردو كيان هي خواه پیغمبرك اي بلام خواه معبودة فرستراوه پیغمبرك اي عبدة فرستراوني دلين يا الله بس نالين يا رسول الله دلين بناوي خواهي قورة بلام نالين بناوي پیغمبرش بناوي خواه پیغمبر دلين سوين بخواه بس نالين سوين بپیغمبرش او كفر تيكالي نكي او دوشتا او كاتتو مشريك دبي شريك بو خواه دادني حقي خواش تيكا وحقي پیغمبرك اش تيكا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه پیغمبری خواه پیوسته سری خینو دینه کی سر خی و توقیروه پیوسته بجوری دابری صلی الله سلام خواهی سر به او ما فی پیغمبره علیه الصلاة والسلام ای ما فی خواهی جوره و تسبحوه بكره و اصیلا پروردگار بپاک دابری له مو شریکه بیانیان و ایواران تسبیح خواه کن سبحان الله و بحمده حقی خواهش دیکه و حقی پیغمبره کش دیکه صلی الله سلام خواهی سر به کوته بر زکانم زانی من فضلی صلی الله سلام چیه اي باب زالين شو صلاة وسلام لسر بيغمبر بدين صلاة وسلام يخوى لسر بي كعبي كري عجرة هات الله اي بيغمبر يخوى عليه الصلاة والسلام فرمي اي بيغمبر يخوى فيربون شون سلام لتوب كين اي شون صلوات لتوب دين فرمي قولوا امر دكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي بلين او فيرتان دكا بلين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شي بلين پیغمبر كمان فرموي چون بلين صحابة داوان ليكرد اي منازان چون صلوات لسرتو بدين پیغمبر إخوة فيري كردن آواء بلين كواتا وكو ابن حجر دا فرمي ولنويو شو نقلي دكا رحمة إخواي لبه هردو إمامي مذهبي شافعي باو كساني لا في أولي دا شافعي مذهبنو بلا مبتدعيشا كحاشا نشافعي وابوه نا ابن حجر وابونا وإمامانا وكوان نبون باجوه بقرن بزان پیغمبر كمان چوني فير كردين صلواتي لسر له بدين قولوا أمر دكا بلين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد بلين صلوات لسر پیغمبر إخوة ولسر آل پیغمبر إخوة وهروها بركات لسر پیغمبر إخوة ولسر آل پیغمبر إخوة أولا حديثك لا حديث يشتر دفرمي بلين اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك خواه صلوات بسر نراوكتك عبدي توي ونراوي توي عبدك ورسولك او دوشتتان ليتك نج دائما بزانا بيغمبري اخوة عبدي اخوايا عبد نابي ببرستري معبود نيا ودوم يان رسولي اخوايا دبي جوي راي لبكين وطاعتي بكين اي او كسانيك زيد الروي لبيغمبري اخوة دادا كان ليان تيك شو نازانا اويج عبد به وادا زانا لقل اخوة بيوش تهاواري كيتي هر كوت يا الله يكسر بدوايدا يا رسول الله هر تسوين بخوا بدوايدا ابو سوين ببيغمبري اخوة اوانا لدين اخوة حاضي نبون والله لا أصل دينك تينا جيشتو نازان لا إله إلا الله ومحمد رسول الله يعني شيء إما كاتي كباسي الله ذاك إن دلين لا إله إلا الله هيج إله يقني هيج بارسترا يقني بلام كشايت ما ببيغمبر دين دلين شيء ودلين لا إله إلا محمد يعني دلين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله شاهدي نادي محمد إج إلهه شاهدي محمد عبدي خواي ونرابي خواي كوات ما يبرزت زيادة ربي تدامك أو بلكو شويني الكوا كوات زاني من باشترين صلوات أويك في غمري خوا خوي فيري كردوين لحديث يشترد فرمي قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته بلن صلوات دسر في غمري خوا وخزانة باككاني وهروها ذريتنا وكش أو حديثة لقال حديث بيشو براوردي كبود درد كيوه كأزواجي بيغمبري إخوة لآلي بيغمبري يعنى بل لآلي بيغمبري خزانة كاني لآلي أون كبيوس لأيما بلين إخوة يقول الصلاوات لسر بيغمبري شو خزانة كاني شو ذريتك شبكي ببيتشواني أو كسا قمراياني كالجياتي صلوات دان لسر خزانة كاني بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام طعنيا ليدنو تانو تشريا ليدنو اتهاميا دكان با داوين بي سي فنا بخواي فرودقار كواتا أما شونيتي صلوات دان لسر بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم كتابي شي خراب هيا كخرابي زورت يدايا بناوي دلائل الخيرات دلائل الخيرات على أساس باسي شونيتي صلوات دان لسر بيغمبر دك عليه الصلاة والسلام أو شي وازا فيري مسلمان ناكا كبيغمبري إخوة فيري صحابي كردو فيري إيمان كرد نا فيري عندك بخلق دلال الكتاب دلائل الخيرات كلا شرق وغربي أو دنيا بلا بوتوا فير ما عندك شون صلوات لسر بيغمبر دين اللهم صل عليه حتى لا تبقى صلاة اللهم ارحم محمد حتى لا تبقى رحمة اللهم بارك على محمد حتى لا تبقى بركة اخوة رحمة محمد كتاهيج رحمة اقنامني او اندي رحمة تبقى بركتي بسر داب رجل تاهيج بركة اقنامني هاي بركة ورحمة اخوة كتايدي كتايدي برزة كاننا والله او قمرائية ونفامية اما الاخوة وهي ناويتي لا شوازي چي تلك فيني مسلمانان دكات اللهم صل على محمد سبب وجود الموجودات اخوة الصلاوات بسر بيغمبر دابدا چونك هوي هات نبوني همو موجوداتا سوين بخوا دروي كردو راستي نكرد كيوال سبب وجود موجودات چي برا كان ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خواي قول مخلوقاتي همو بودرس كردو كيما عبداتي خوابكين ايما إلا بيناو بيغمبر دروز نكردو ايما شو بيغمبر إشي إلا بيناو بنداتي بخوي دروز كردو نقوى بزين إما بخاطري بيغمبر دروس كلاين أو درويا أو خرج ويسني بيغمبر إخواني عليه الصلاة والسلام هيج بلقيش الراستي لسرنية أم قصد رويش لولاك لما خلقت الأفلاك كتونا باي أو من هيج أرجو آسمان وكون فلكم دروز نذكر درويا والله نقصي إخواني نقصي بيغمبر إخواني عليه الصلاة والسلام لخلش يعني كردو بآياتي قرآن كواجنية أما قرآن بزانا لشوية داها جاري كان لو تارك باسم كركا ودرويا لكتابك داهاتكو نسري كتابك أبو بياني تلفوني بو كردم لا كنالك يا اسماني باسكرا بيني بوي تمام مستوبوم شو قصد بكتابك منو تو كتم جناب الدلي بحق ايتي لولاك لولاك دلي لا ايتي لولاك لولاك لما خلقت الافلاك هاتوا بيمنا لا ايتي اللي في القران ده يا ايوز دلن القران يشتري هي جقل القران كي كب في غمر هاتوا عليه الصلاه والسلام او قران لسوره فاتحه وتا سوره ناس او ايه بدر بينا والله توزي استاذ تينا بلام حديث قدسي تم تو دلي ايات او جاكرت حديث قدسي فرمو بوم بدر بينا لحديث قدسي كان لشوي ده كواتا برا كانم كومرش الددريتا بال دينوا كدين بريلو جورشتانا يلا ذكر ايش تردا صلوات ايش ترفيري مسلمان عندك اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم خوا صلوات سر بيغمبر بدي باندازي اوي كتمائم ك اوشتي كخلق هلي دواسي بو تشا وزار كشريك بو خوا دانانا او اندا چند سودي هي خوا توش او اندا صلوات سر بيغمبر بدي او شريك بو خوا دانان بيغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام ده فرمي من علق تميمة فلا أتم الله له من علق تميمة فقد أشرك فقد وكل إليه أو إشتك هالدواسي مروشين كيك هالدواسي يا نالي جودريجك هالدواسي برويتي صوص هالدواسي بو شفاء وعلاج وشاوزار أو شريكي بو خوادانا دبي اعتقادت بخوابي خواي قرد بتبارز إلى شاوزار خواي قرد شفاء بو بنيري ديك تيوامان فيردكات خواي أو اندى صلاة واندى سر بيغمبر بدأ بأندازي أو كأوشتانا كخلق هلي دواسي سودي بو خلقه چه سودي هي چه سودي چه لزرر زياتر هيت سودي چه نيه زرر كي بو دنيا بو قيامتي بو دنيا والي دكا كسي چه خول پرستو بر پرستو پرو پرستو نالي كر پرست بيت اعتقادي با مشتك بيت بو قيامتي چه بو جهنمي دبا كواتا سودي چه هي تمائم كچه دلي اوانده صلاوات لسا پیغمبر بده كآوال يان كسانك امرو بوهتان بو اهل سنة دروزه كان كيما دلين پیغمبر اخوا واي فير كردوين عليه الصلاة والسلام اوابلين كاكم امان امانه باوريان بس صلوات دان لسر پیغمبر نيه چنجار والله بيستو مان لتلفزيون باز دكري لمن بر باسي دكن باوريان بس صلوات دان يا صلوات لسر پیغمبر نادن عليه الصلاة والسلام بو چونك دلين لنوش دا مل اللهم صل على سيدنا محمد پیغمبر واي فير نكردين ای موت من دبی شوینی کن پیشی مکه و کاک پیغمبری خواه باشترینش تی فیری صحابه کرد وکو ابن حجر و نووی ده فرمون کواتا باشترینش دوی توش آوابلی بس اونده نالی کاک باوریان به پیغمبر نی علی صلی الله علیه وسلم خوی بدعه دکا خرافه دکا شریک بو خواه دادنه جوی رالی پیغمبر که خواه ناکه علی صلی الله علیه وسلم او همو فرمانه پیغمبری خواه پیش جوی خستوا جگره لسر جگره دی چشید ریشی تواو تاشیوا سمیل دریش شروال دریش جابزانه عائله که چونه جلو برجان چونه هیچ اوانه بلای و چشنیه بس نمانو تو اللهم صلی علی سیدینا او من زیاد نکردوا کاک وانه باوریان به پیغمبر نیه مسلمانان بس یت هیچی تر مخلطن با کسانی چواشکار کسانی نفام کبناوی دین و قصدکن ببی بلگی قرآن و سنت او دین کاتک سلامتا کبگرین و بسر چوا اصلکی قرآن و سنت پیغمبر کش من بجی هشتین علیه الصلاة والسلام فرموی لن تظلوا ما ان تمسکتم بهما دوشتن با جی هشتون قد گمرانا بندستیان پیو بگرن چی؟ کتاب الله و سنت قرآن و سنت رحمتی خواله هم ملایکتان هر کس اقصه چی بو باس کردن من یا غیری من كوتم خوا فرمويتي پیغمبر وافر واي فرمو قبولك كغيري اوا بيزانين وبچاك زانين راي خويب فريدا ايش مان براي كزنيه دين اوا كخوا فرمويتي پیغمبري خوا فرمويتي دا وكان من اخوي كرد قلب خاطرنا وجوانا كان بخاطي صفات برزكاني هدايه مان بدا واخير مان خير بكات ومان لبكا پیغمبري خوا مان لخوش مان خوش تربيت لما لو من دال مان وكسوكار مان خوش تربيت صلاه وسلام اخوي جوري لسب اخوي جان هدايه مان بدي بتوانين شويني بكوين بتوانين طاعته جرايلي بكين بتشاكي خواي برودغار وما نبكي دينا كيسر خين ودفاع لدينا كي اوكن يا رب العالمين خواي برشفاعتي او من خيتو خواي برودغار لو ما نزيكيتو روج قيامه الفردوس الاعلى والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واقم الصلاه.